او تكون لك جنة من نخيل وعنب. لك انت بقى انت. هو مرة يسألوا لهم وقالوا يا شيخ بلاش لنا احنا, خلي لك انت, اعمل لك انت جنة من نخيل وايه وعنب. هم دول الصمتين اللي هي مشهورين عندهم. او تكون لك جنة من نخيل وعنب, وعلشان تبقى النخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها ايه تفجر برضو عشان تستديم الليل بتاعك.